بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اليوم 15 من شهر رجب من عام 1436، وسيكون هذا الدرس هو آخر لقاءاتنا في هذا الفصل، وسنستأنف إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى. وكنا وقفنا عند قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في معنى إبليس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في معنى إبليس. قال أبو جعفر: وإبليس إفعيل من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن، كما حدثنا به وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس قال: إبليس أبلسه الله من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. حدثني وساق بسنده عن السدي قال: كان اسم إبليس الحارث، وإنما سمي إبليس حين أبلس فقيرا. قال أبو جعفر: وكما قال الله تبارك وتعالى: فإذا هم مبلسون، يعني به أنهم آيسون من الخير، نادمون حزنا، كما قال العجاج: يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه وأبلسا. وقال رؤبة: وحضرت يوم الخميس الأخماس، وفي الوجوه صفرة وإبلاس، يعني به اكتئابا وكسوفا. فإن قال قائل: فإن كان إبليس كما قلت إفعيل من الإبلاس، فهل صرف وأجري؟ قيل: ترك إجراؤه استثقالا، إذ كان اسما لا نظير له من أسماء العرب، فشبهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم التي لا تجرى. وقد قالوا: مررت بإسحاق فلم يجروه، وهو من أسحقه الله إسحاقا، إذ كان وقع مبتدأ اسما لغير العرب، ثم تسمت به العرب فجرى مجراه، وهو من أسماء العجم في الإعراب فلم يصرف. وكذلك أيوب: إنما هو فيعول من آب يؤوب، نظير قيوم من قام يقوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه طبعا اللفظة وهي إبليس، يعني ذكر الإمام هذا الاسم وكذلك أسماء أخرى، وجعل أصلها عربي. وهناك خلاف بين العلماء في كون إبليس يعني عربيا، يعني من جهة التسمية أو لا، والأغلب على أنه ليس بعربي، لهذا يكون صرف للعالمية والعجمة. والطبري رحمه الله تعالى بما أنه يعتمد على الآثار، فعنده أثران مشعران بأن أصل هذا اللفظ يعود إلى لغة العرب، وإذا نزعنا منه الزوائد فسيكون من أبلسة، سيكون من أبلسة. ومعنى الإبلاس في إبليس واضح ومتحقق، يعني لو تأملناه كمعنى من جهة كونه في إبليس سنجد أنه معنى متحقق فيه. ولهذا قال ابن عباس من رواية الضحاك: إبليس أبلسه الله من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. وفي رواية السدي قال: كان اسمه إبليس الحارث، وإنما سمي إبليس حين أبلس فقيرا. وتسمية إبليس بالحارث وارد أيضا فيها آثار. ومنها ما ورد في نزول قوله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا، كما ورد عن ابن عباس وغيره أنهما سميا ابنهما عبد الحارث. وإذا نظرنا إلى تأصيل هذا الاسم من جهة العربية على هذا المعنى وما ذكره الطبري، فليس هناك إشكال من هذه الجهة، لا من جهة الوزن ولا من جهة المعنى، وإن كان الوزن أو التصريف الصرفي له قليل لكنه مستخدم. أما إذا قلنا لا، إنه ليس عربي الأصل ولهذا لا يبحث عن معناه من لغة العرب، وإنما يبحث عن معناه باللغة التي تكلم بها، فهذا سيكون له شأن آخر. ولو رجعنا إلى بداية ما ذكرته لكم في بداية الخليقة لما خلق الله آدم، تسمية آدم عليه الصلاة والسلام، فإن سنجد أن لغة السماء التي تكلم بها أهل السماء فيها جذور عربية، بدلالة تسمية آدم عليه الصلاة والسلام ومشتق من الأدمة أو من أديم الأرض أيا كان هذا أو هذا، ففيه روح الاشتقاق العربي. وكذلك اسم الله السلام، لما قال الله سبحانه وتعالى لآدم: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك تسمية مالك خازن الجنة وهو اسم عربي صريح، وهذا اسمه لم يتغير منذ خلقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الوارد في الرحم، وأنه قال سبحانه وتعالى: اشتققت لك اسما من اسمي واسمه الرحمن والرحيم. فإذا هذه الفكرة إذا نظرنا إليها وفكرة الاشتقاق، وأن هذه اللغة التي تكلم بها في السماء ونزلت مع آدم في الأرض هي لغة اشتقاقية، فلا يبعد ما قاله الطبري وجماعة من أن أصل هذا اللفظ عربي، يعني من أصل هذا اللفظ عربي. فإذا كان هذا اللفظ عربيا ويكون سمي إبليس وهو في السماء ونزل معه هذا الاسم إلى الأرض، فمعنى ذلك أن الأصل أن هذا الاسم لا يتغير ويوجد في جميع اللغات بهذا الاسم، لكن قد يقع له شيء من ماذا؟ شيء من التحوير وشيء من التغير، يعني ضرب من ضروب التغير في النطق، أما هو يبقى كما هو. وهذا يحتاج إلى بحث كيف نطق به في اللغات المجاورة للغات العرب. كما سبق في أحد الروايات أن اسمه عزازيل، ولا يمتنع كما نعلم أن يكون للشخص الواحد أكثر من اسم، يعني لا يمتنع أن يكون له أكثر من اسم، فلا يمتنع أن يكون اسمه الحارث وأن يكون اسمه إبليس وأن يكون اسمه عزازيل، وقد يكون له أسماء أخرى غير هذه. لكن الذي يعنينا نحن هنا هذه التسمية بالذات وهي إبليس. فعلى المذهب الذي ذكرته لكم لا يمتنع أن يكون هذا عربيا من الإبلاس، لا يمتنع أن يكون عربيا من الإبلاس، وإنكار كونه عربيا كإنكار كإثبات كونه عربيا، بمعنى أن نقول المنكر لكون هذا الاسم أنه عربي الأصل هو كالمثبت لكونه عربي الأصل، فلا يسقط قولا لأن الحجج فيه تكاد تكون متقاربة. ثم هل يبنى على هذا الخلاف معنا؟ لا يبنى عليه بالنسبة لمن يثبت أنه عربي إلا الفائدة ذكرتها لكم، وهي أن النطق بهذه العربية كان في السماء، يعني النطق بهذه العربية كان في السماء. أما ما ذكره في اسم إسحاق من أسحقه الله إسحاقا فهذا أحد الأقوال، فإذا كأنه أخذه من مادة سحق، يسحق، هذه ثلاثيها ورباعيها أسحق، ولكن الذي يظهر خلاف ذلك، وأن هذا الاسم إسحاق حصل له تحوير في اللغات القريبة من لغة العرب، وهي اللغة التي كان أو قل اللهجة التي كان يتكلم بها يهود. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الفكرة يعني أكثر من مرة، وهي مهمة جدا. لماذا؟ لأن فيها تضليل كبير جدا من المستشرقين ومن اليهود ومن بعض دارسي التوراة. هذا التضليل من بعضهم مقصود ومن بعضهم غفلة وجهل عن الأصل، ونحن العرب من المفترض يعني بل من المفروض علينا أن ندخل في غمار هذه الأبحاث التاريخية المرتبطة باللغات القديمة، ونبين كثيرا من الزيف الذي حصل لتاريخ هذه الأمة قبل الإسلام، لأن تاريخ الأمة قبل الإسلام إذا رجعنا إليه سنجد أن كثيرا من المستشرقين والتوراتيين من يهود وغيرهم من يبحثون من منطلق توراتي، سنجد أنهم أفسدوا تاريخ هذه المنطقة من جهة جغرافيتها، من جهة لغاتها ولهجاتها، من جهة تاريخها. لو قرأتم في هذه الكتب ستجدون أنهم أفسدوا هذا التاريخ أيما إفساد. ولهذا مثلا على سبيل المثال فقط لكي نفهم جزء من المشكلة، نجد أن بعض من درس تاريخ هذه المنطقة، يعني منطقة العرب بجزيرتها وعراقها وشامها ومصرها وشمال أفريقيا، لأن هذه كلها كانت مناطق أغلبها تتحدث هذه اللغة الاشتقاقية، ستجد أنهم مثلا بعضهم جعل الأصل في عبادات أو في معبودات، معذرة، في معبودات هذه الأقوام أن الأصل هو عبادة الأنثى. يعني هذه طائفة من الطوائف موجودة إلى اليوم تكتب من هذا المنظور، وطائفة أخرى جعلت الأصل هو الإشراك، وأن تعدد الآلهة هو الأصل، وأن هؤلاء انتقلوا من التعدد إلى الوحدانية. وكل هذا كما تلاحظون هو جزء من ماذا؟ من إفساد التاريخ. كما قلت لكم لو كنا نريد أن نحسن الظن ببعض الباحثين فنقول إنه على الأقل ماذا؟ أخطأ. يعني نرد أن نحسن الظن به نقول أخطأ، هو باحث لكنه أخطأ. لكن بعض الباحثين يكتب هذا عن قصد ويدفع له المال لكي يكتب مثل هذا وما يشبهه. كذلك لغة أو لغات هؤلاء الأقوام، ولو أن دارسا من الذين يتقنون العربية جيدا درس مخطوطات ما يسمى بالكتاب المقدس بلغتها الموجودة التي يعتبرون أنها من اللغات القديمة، وكذلك الأناجيل، فأنا أجزم يقينا أنه سيجد روح العربية في كثير من الكلمات هناك، سيجد روح العربية في كثير من الكلمات، قد يجدها كما هي عند العرب الذين صفت لغتهم على القرآن، أو يجد فيها بعض التحويرات في النطق. وإذا كان ضابطا للمخارج والصفات التي عليها قوام الصوتيات فإنه سيستطيع من خلال الدربة والمران أن يعرف أن هذه الكلمة صوتياتها محرفة من الكلمة العربية كذا، أو على الأقل نقول إن هذه الكلمة هي أحد طرق نطق الكلمة العربية كذا. إذا أردنا أن نكون على الأقل متوسعين في ماذا؟ في دائرة النظر الاشتقاقي. وهذه الفكرة، هذه الفكرة لو بحثها باحث بهذه الطريقة أقول لكم سيجد أمثلة كثيرة جدا جدا. وبعض الباحثين من منطلق القومية العربية بعضهم، وقليل من دارسين من يعني من دارسين الإسلاميين من كتب في هذا، نجد أنهم أشاروا إلى هذه الفكرة إشارة قوية جدا جدا، ووصلوا إلى نتائج أقول إلى الآن نوعا ما هي مرضية وموصلة إلى الفكرة التي أقولها لكم. فإذا كانت هذه الأفكار يمكن أن تدرس بهذه الطريقة، فإننا سنجد أننا أمام ثروة هائلة جدا من المخزون التاريخي للعرب في تلك الأزمان المتقدمة. وكثيرا ما أنبه على عمق تاريخ هذه اللغة العربية التي ننطق بها اليوم، بأننا إذا نظرنا إلى لغة اليهود التي تسمى العبرية، وقد كان عندي ملحوظة على العبرية وناقشني فيها بعض الزملاء لك ليس هذا محلها، لكن أقول العبرية هي في حقيقتها هي لهجة من اللهجات العربية القديمة، ليست لغة مستقلة كما نقول اللغة الإنجليزية واللغة مثلا العربية. يعني بعض الناس إذا نظر إلى اللغة العبرية ويتوقع أن اللغة العبرية لغة بعيدة كل البعد عن العربية. ومن عجائب الخليل بن أحمد أنه لما تكلم عن الكنعانية، اللغة الكنعانية، قال إنها تضارع العربية، ومعنى تضارع يعني تقارب العربية. والكنعانيون هم الذين كانوا في القدس أو في فلسطين قبل أن يستولي عليها اليهود، قبل أن يدخلها يوشع بن نون، وهم الجبارون الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وهم كانوا قبل وهم قوم عرب. هؤلاء اليهود لو نحن تأملنا تاريخهم سنجد أن ليس لهم لغة مستقلة. لماذا؟ لأن الآن التاريخ يقول عندنا 12 ابن هم أبناء يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، وإبراهيم جاء من العراق، ولما هاجر إن أرسل الله سبحانه وتعالى معه، كان معه ابن أخيه لوط، أرسل الله لوط إلى سدوم وعمورة القرى المشهورة قوم لوط، وذهب إبراهيم إلى بادية الشام. لوط عليه الصلاة والسلام لو لم تكن لغته لغة هؤلاء لما استطاع أن يتفاهم هو إياهم، والله سبحانه يقول وما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ إلا بلسان قومه. فإذا الذين في العراق والذين في مدين لغتهم واحدة، ما تغير شيء فيهم. لكن إذا قرأت في كتب هؤلاء يصورون لك أن هؤلاء إنجليز وهؤلاء ألمان، لا يستطيع الإنجليزي يتفاهم مع الألماني، هكذا يصورون لك من حيث تشعر أو لا تشعر. هذه البحوث تريد أن توصل لك هذه الرسالة، ولكن الحقيقة التاريخية لا، أن هذه الشعوب كلها مثل ما هي اليوم عندهم لهجات متعددة ويستطيعون تواصلوا بهذه اللهجات، ولهم أصول اشتقاقية واحدة. قد يختلفون في طريقة النطق، قد يكون لهم طرائق في الإعراب، ما هي مشكلة، لكن في النهاية أصول الكلمات واحدة، طريقة النطق بها قد تختلف كما نعلم. فإذا إبراهيم لما انتقل لبادية الشام وكان صاحب بقر كما هو مشهور، ثم ولد له إسماعيل ونزل به إلى مكة، ثم ولد له إسحاق، ومن إسحاق جاء من نسل يعقوب، ومن يعقوب جاء أبناءه الاثني عشر، وكتب تاريخ هؤلاء لأنهم كانوا أصحاب رسالات. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأشهر أولاده قيدار، وهو حتى مشهور عند أبناء عمه من اليهود الذين كتبوا التاريخ، ولا يزال موجودا في كتب بني إسرائيل اليوم. قيدار استمر في مكة مع أبنائه إلى أن جاء منهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الفرع الإبراهيمي اللي هو الفرع الإسماعيلي منعزل في ماذا؟ في مكة. لا يلتقي الفرع الإسماعيلي مع الفرع الإسحاقي إلا في وقت مجيء الفرع الإسحاقي للحج، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب الحج على الجميع فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والذي أذنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أولى من يأتي إلى الحج هم أبناؤه وأحفاده، ولذا لا أشك أبدا أن هؤلاء الأبناء والأحفاد قد جاءوا إلى مكة والتقوا بأبناء عمومتهم وتعارفوا معهم. المهم أن هذا الفرع الإسحاقي جلس في بادية الشام كما نعلم إلى أن جاء يوسف عليه الصلاة والسلام ونقلهم إلى مصر. فلو تصورنا نحن الآن قضية لغات متعددة وليست لهجات، معناه أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذ إلى مصر كانت لغة أهل مصر شيء ولغة بادية الشام اللي كان فيها شيء آخر، والحقيقة ليست كذلك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مصر في هجرته وما احتاج إلى ترجمان، ويوسف عليه الصلاة والسلام دخل مصر وما احتاج إلى ترجمان، وجاء إخوانه وكلموه وما احتاج إلى ترجمان. إذن كل هذه المنطقة هي إنما هي مجرد لهجات كما نشاهده اليوم. فإذن هذا الفرع الإسحاقي انتقل إلى مصر وعاش في مصر، فهل كيف يتصور أن هذا الفرع الإسحاقي سيكون يعني خاصا بلغة معينة؟ ونحن نعلم من خلال التاريخ أنه لا يمكن الحفاظ على اللغة إلا إذا كان هناك ما يضبطها ولا يدخل غيرها عليها، وهذا لا يمكن. نعم قد تبقى أصول جذور لها تبقى كذا، لكن أن تبقى يعني صافية صفاء تاما هذا لا يمكن. يعني التاريخ وعلم الاجتماع يدل على ذلك بقوة، أنه لا يمكن تبقى لغة بهذا الشكل إلا في حالة واحدة، أن تكون منعزلة انعزالا تاما. أما يكونون في وسط قوم ولا يكون في تداخل في اللغات هذا ما يمكن. إذا كانت لغة العرب هي أقوى اللغات وهم أهل اعتزاز بلغتهم، دخلها الأعجمي، فمن باب أولى أمثال هؤلاء الذين هم أصلا قلة ودائما يكونون في محل المهنة. فإذا الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا يمكن يكون هناك لغة مستقلة متكاملة بهذه الطريقة، وإنما هي إن كان فهي أشتات من لهجات اجتمعت وتشكلت. ثم مسألة أخرى في التاريخ، يعني هذه نظرة في التاريخ يجب أن ننتبه لها، تتمتها أنه حينما تجعل التوراة أو آسف لغة التوراة ولغة اليهود وهي ناقصة ستة أحرف كما معروف عند دارسي اللغات، تجعل هي الأصل في قراءة كل تاريخ المنطقة، وهذا هو الواقع الآن مع الأسف. يعني الذين يدرسون النقوش في العراق في الشام حتى في اليمن اللي عربية أصلية قحة تجدهم يدرسونها من خلال ما نسميه الآن اللهجة العبرية اللي لغة الكتاب المقدس عندهم، يدرسونها من خلال هذه، وهذه فيها ستة أحرف ساقطة ناقصة. فتصور أنت كم في قاموس هذه الديار كم سيسقط من الكلمات، كثير جدا جدا. فلو نحن أردنا أن نتنزل وقلنا لماذا نجعل هذه اللغة هي الأصل في دراسة تاريخ هذه المنطقة ولا نجعلها لغة العرب، هم سيوهمونك أن هذه اللغة لغة قديمة وأقدم من لغة العرب. لماذا؟ لأنهم يجعلون الموازنة بين لغة القرآن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ولغة اليهود الذين هم قطعا قبل لغة القرآن للغة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول لا، لغة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها وكما سبق قلنا لغة اشتقاقية أصولها وجذورها قديمة جدا جدا وتشترك معها هذه العبرية، بدلالة أنا سأذكر لكم يعني دلالتان الآن، دلالة من كتبهم ودلالة من تاريخ العرب أنفسهم. يعني الآن باتفاق أن قوم صالح قبل إبراهيم، وباتفاق أيضا أن هود قبل إبراهيم، وباتفاق أن نوح أيضا قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نوح عندنا في كتابنا يقول الله سبحانه وتعالى عن قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه كلها أسماء إيش؟ عربية ليست عجمية. إذن هذه الأسماء والأسماء كما تعلمون الأصل فيها أنها لا تتغير هي من عهد نوح عليه الصلاة والسلام، وصالح اسمه عربي واضح إلى اليوم يسمى عندنا بالاسم صالح ولا لا؟ صالح ماشي الاسم هذا منذ عهد صالح عليه الصلاة والسلام، والاسم ماشي وقد يكون قبله. وثمود مأخوذ من ثمد الماء وهو الماء القليل، ومنطقتهم تدل على هذا. فإذا هذه العربية قديمة جدا جدا جدا، فجهلنا نحن بامتداد هذه اللغة، غير ما قلت لكم قبل من لغة السماء، بامتداد هذه اللغة هذا التاريخ السحيق، يجعل أمثال هؤلاء يلعبون بالتاريخ على غفلة منا. إذا رجعنا إلى كتبهم، سنجد أسماء تختص بهم هم، ليست أسماء تختص بجزيرة العرب بل تختص بهم هم، نجد أن أصولها عربية تامة. والأعجب أن الذين يكتبون اليوم منهم هذه الأسماء يشيرون إلى أصل العربي من حيث لا يشعرون، مثل شالوم اللي هي مدينة إيش؟ السلام، مثل ما نقول نحن دار السلام، هم يجعلون السين شينا، فإذا جاء يسلم عليك يقول شالوم وهي السلام، يعني أصلا وهي التي قال عنها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. طيب، فهذا الآن هذا الاسم اللي شالوم اللي هو اسم أو أحد الأسماء التي تنطق، أو سليمان أيضا، وقد يقول لك شمعون هو سمعون، يعني تشين السين، وأمثلة كثيرة ستجد أنهم يقولون سمعون. سمعون دائما في قاعدة تستحضرها دائما في مثل هذه الأسماء، احذف الزوائد اللي الزوائد فيه إيش سألتمونيها هذا، إذا حذفت الزوائد من شمعون وجعلت الشين سين ستكون من مادة ماذا؟ سمع. وسالوم وسليمان ستكون من مادة إيش؟ سلمة. وقس على ذلك، وهم الآن يذكرون هذا أن معنى كذا كذا، معنى كذا كذا عربية الأصل. في الإنجيل أن عيسى عليه الصلاة والسلام وقف بباب توما هكذا، الذين يعني الذين يفسرون الإنجيل وضعوا بين قوسين، يعني أحد كتب عنهم قال توما باب التوأم، التوأم توم. احنا الآن حتى في العامية يقولون إيش؟ التوم، توم. لكن هذه تحتاج أيضا إلى معرفة، وهذه أشار إليها بعض الباحثين وهي مهمة جدا انتبه لها، أن الألف اللاحقة في الأسماء التي في شمال الجزيرة العربية كثير منها أل التعريف في العربية، عربية من؟ عربية جزيرة العرب، بمعنى أن تخذ توما وحط الأل هذه بدل بما تكون ألف تضعها في أول الكلام إيش تكون؟ التوم. صيدا الصيد، حيفا الحيف، وهكذا. ستجد أن أصولها ترجع ليش؟ إلى أصول عربية واضحة جدا جدا، زيتا وأمثالها. طبعا الشواهد في هذا كثيرة، لكن أنا أردت فقط أن أشير إن بعض من يقرأ كلام الطبري رحمه الله تعالى قد يجد استغراب إنه كيف إمام عظيم مثل هذا الإمام يقول مثل هذا الكلام، وهو يظن أن ما عنده من العلم هو الصواب، ويظن إبليس علم أعجمي وأنا ليس له معنى عند العرب. وأنا أقول لك بهذا الكلام ذكرت لك أن ما قاله هذا احتمال، لا أقول باطل، احتمال، لكن أيضا ما قاله الإمام أيضا احتمال، والشواهد التاريخية تشير إليه، والمعنى الذي في إبليس يشير إليه. فنحن إذا نظرنا إلى هذا الأمر بهذه الطريقة سيختلف على الأقل عندنا البحث، وما يكون عندنا نوع من أحادية التفكير وإشكالية العجمة المذكورة في بعض الأسماء. طبعا مثل هذا الكلام قد يقول قائل أنت الآن كأنك تريد أن تنفي موضوع العلم الأعجمي الذي تكلم عنه علماء العربية، وهذا ليس بصحيح، لأننا نحن حينما نقيس العجمة نقيس العجمة بميزان لسان العرب الذي نزل به إيش؟ القرآن، بميزان لسان العرب الذي نزل به القرآن. ومعنى ذلك أننا أن اللغويين حينما جمعوا لغة العرب واجتهدوا في أن يجمعوا أصفى قبائل العرب التي يجمع منها كلام، هناك قبائل عربية كانت موجودة لم يجمع كلامها. هاتوا لي أليست عرب حمير، أسف أليست حمير عربية؟ هاتوا لي من جمع قاموس حمير؟ أين قاموس حمير؟ لو سمعتم بعض كلمات التي ينطق بها الحميريون لظننتم أنها أعجمية، لكنها طريقة صوت مثل ما نجد اليوم تماما في جزيرة العرب الآن عندنا، تماما في الجزيرة بأكملها، يعني في المملكة وما دون المملكة وشرق المملكة والدول القريبة التي في شرق المملكة، لو أنت تتبعتها وطريقة نطقها ستستغرب بعض اللهجات، بل قد تضحك أنت من بعض من نطق بعض الكلمات. هي سبحان الله هي نفسها قبل 1000 سنة وقبل 2000 سنة، هي نفسها، يعني بمعنى الفكرة نفسها. وكل الناس يظنون أن ما يتكلمون به هو الأصفى وهو الأنقى وهو الأفضل وهو، لكن لما نزل القرآن، نزل القرآن بلغة قريش ومن حولها، هو الذي جعل هذه اللغة هي أو هذه اللهجة على الأقل وما حولها هي الأبقى وهي الأنقى وهي الحكم. يعني إذن لو نحن تخيلنا أن القرآن لم ينزل وهذه اللغات بقيت، سنجد أن القضية هي مجرد إيش؟ لهجات في النهاية، مثل ما كانت في وقت القرآن. ولهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، وأشار إليه الكسائي وأشار إليها أيضا أبو عمرو بن العلاء، أن الذي جمع من لغة العرب قليل، لجمع من لغة العرب قليل، وهذا كلام صحيح، يعني هذا كلام صحيح جدا. لماذا؟ لأننا نحن الآن لو أردنا أن نجمع، يعني واحد مثلا نفترض واحد مثلا في سدير قال والله أنا بأجمع اللهجة الباقية من كلام يعني كبار السن في في في المنطقة، ومر عليهم، هل تتوقعون سيجمع مجلد واحد؟ سيجمع شيء كبير جدا جدا، هذا إذا كان في لهجاتنا. فما بالك في عهد التنزيل وما قبل التنزيل، واللغة تحيا وتموت وتتوالد، وشيء طويل عريض يحتاج دارس اللغة أن يعرفه قبل أن يحكم على مثل هذه الأمور بالنفي أو عدم القبول. ولهذا نقول لكم مثلا على سبيل المثال في الحوار اللغوي الذي يدور أحيانا في بعض كتب اللغة، وأنا أقرأ في تهذيب اللغة، كان رأيت أن الأزهري رحمه الله تعالى كان له موقف من ابن دريد، وطبعا يعني الذي يظهر لي أن سبب الموقف هو مجرد يعني خصومة بين شيخ الأزهري بن عرفة اللي هو ابن نفطوي وبين ابن دريد، يعني ليست المسألة علمية بحتة، ليست المسألة علمية بحتة، ويغفر الله للجميع، بدلالة أن الأزهري رحمه الله تعالى وتوفي سنة 370 تقريبا، الأزهري كان ينقل بعض الألفاظ التي سمعها من الأعراب الذين وقع في إسارهم وقت القرامطة كما أشار، يعني وقت القرامطة كان وقع في إسارهم، باعوه على قوم من البدو، ويقول هو عنهم أنه كلامهم يعني كلامهم لم يشبه كذا ولم يشبه، وبدأ ينقل بعض ألفاظهم موجودة في التهذيب، ويقول وقد وضعتها في أماكنها من هذا الكتاب ستراها. لو أنا أريد أن أعامل الأزهري مثل ما عامل هو ابن دريد لقلت نفس القول. لماذا؟ لأنه جاء ابن دريد وتكلم عنه في ديانته من جهة، ثم تكلم عن نقله، أما كلامه ديانته ندعه، لأن المسألة طبعا لم يكن يحالفه فيها الحظ رحمه الله تعالى، لأن ابن دريد كان كوفيا وأهل العراق معروفين بشرب النبيذ إلى آخر، ما أدخل فيها، لكن يهمنا النقل. ابن دريد في الجمهرة، ابن دريد في الجمهرة من أكثر اللغويين الذي يكرر والله أعلم. إن هل واحد من العلماء نجد كل ما تكلم قال يقول والله أعلم والله أعلم، يشك في ديانة هذا؟ ثم أحيانا ثم إذا جاء عند تفسير القرآن بالذات تجد أنه يتحرز، خاصة إذا نقل عن أبو عبيدة معمر مثنى، يقول وأنا لا تقلده والله أعلم بما قال، وعبارات مثل هذه تدل على تورع. فالذي يتورع في نقل اللغة ويتورع في نقل التفسير اللغوي من خلال كتابه لا يمكن تصور عنه مثل ما يقال أنه يعني يشك في نقله. ما الذي جعل الأزهري يشك في نقله؟ أن ابن دريد من أزد عمان، يعني من منطقة إيش؟ الشرقية. فكان ينقل لغة قومه مثل ما أنت الأزهري تنقل لغة من؟ البدو الذين عشت معهم سواء بسواء. فلو أردنا أن نعامل الأزهري بما عامل به ابن دريد فنقول ولا أدري عن هذه اللفظة ولا عن صحتها إلى آخره، وربما وهم الأزهري وربما إذا كل مدخل هذا الشيء. ولهذا ما كان من يعني ما كان مستحسن من الأزهري رحمه الله تعالى أن يعترض على ابن دريد لكونه هو لا يعلم، لأن الأزهري كان ينقل لغة قومه، آسف ابن دريد كان ينقل لغة قومه. فلما كان ينقل لغة قومه فكما قلت لكم اللهجات تختلف، اللهجات تختلف. فإذا كان هذا في كتب اللغة وحاضر بين أيدينا فمن باب أولى ما كان إيش قبلها. فإذا أقول وأعتذر لكم إن كنت أطلت في هذا، لكن أرى أنه مهم له علاقة بالقرآن وله علاقة بالتفسير. من يدرس أو من يقرأ عن المستشرقين يجد أنهم يتلاعبون بأمور، ومع الأسف يتبعهم بعض ضعفاء العقول وبعض ضعفاء العلم أو بعض من يترزق بهذا الكلام. وهذا لا أقوله أنا، وإنما يقوله غيري ممن يشهدون على بعض الناس أنهم يدعون إلى مؤتمرات الاستشراق، يدعمون في بحوثهم، يدعمون في جامعاتهم، يقدمون في كل مكان فقط لأنهم يتبعون هؤلاء وينشرون أقاويلهم الزائفة، وكتبهم طافحة بهذا، ودعاوى كثيرة جدا جدا على القرآن فضلا على المفسرين أن هذا الكتاب منقول من كذا ومن كذا، وهذه الكلمة لم يفهمها المسلمون لأن أصلها آرامي، وهذه أصلها كذا وهذه أصلها كذا بزعمهم. مع أنه كما قلت لكم كل هذه اللهجات كل هذه اللهجات التي ينسبون إليها وسميها لهجات لها علاقة أصيلة جدا جدا جدا بلغة العرب، وإنما هي مع لغة العرب تشترك في جذور كثيرة ضاربة في القدم. نحن نحتاج إلى أن نبحث في هذا التشجير حتى نصل إلى الأصل أو الكلمة الأصل. وسأختم هذا بلفظة موجودة في القرآن وفسرها السلف بما يدل على هذا العمق الجذري، ويقول سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالإل ورد فيه ذات أقوال وكلها محتملة كما يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى، الذي يعين منها الإل بمعنى الله، إل بمعنى الله. وهذا من شواهده التي ذكرها بعض المفسرين قول أبي بكر، قول أبي بكر ما خرج هذا والله من إل يعني من إله. وأيضا أن نجد بعض الأسماء في جنوب الجزيرة وفي وسطها ومنتشر في القبائل مثل عبد ياليل، لأن إل وإيل واحد، يعني إل إيل هي واحد، يعني عبد ياليل، عبد ياليل هي نفسها إيل الأخيرة هي نفسها إل. وهذه من الألفاظ المشتركة في هذه اللغات كلها، ولا نقول أن هذه أصلها عند اليهود وأخذها العرب، لأنه الدليل لا يمكن أن يثبت كما قلت لكم، لأن القضية القدم ليس اليهود أقدم من العرب. ولهذا نقول مثل هذه اللفظة تحيا في مكان وتضعف في مكان وتموت في مكان كأي لفظة من اللفظات، فهي أكثر نطقا عند هؤلاء أقل نطقا عند أولئك، وإن كان يوجد بعض الأسماء التي تدويلت وهي موجودة بهذا المستوى. فإذا مثل هذه أيضا نجدها في القرآن موجودة، مثل جبريل وجبرائيل نفسه، ومثلها إل هنا، ومثلها ميكال ميكائيل، وأمثالها من الأسماء التي على مثل هذا. فإل وإيل بمعنى الله، فمعنى كان ميك الله جبر الله وهكذا، مثل ما نقول نحن الآن جاد الحق وأمثالها من الأسماء المركبة، من الأسماء المركبة. أما معانيها وذا فقضية أخرى يعني يطول فيها المقام. لعلنا نرجع الآن فقط بعد ما شرط هذه الفكرة، وإنما أشرت إليها لماذا؟ لأني أجد أن بعض من يقرأ مثل هذا الكلام يعني يرده جملة تفصيلا من بداية الموضوع بناء على أن والله إبليس أصلا علم أعجمي وكل هذا الكلام لا قيمة له. وأنا أقول لا، هذا ليس صوابا أن نتعامل مع مثل هذه الـ أو مثل هؤلاء الأعلام بهذه الطريقة، يعني ليسوا سذجا بحيث يقولوا مثل هذا الكلام بهذا. يعني بصراحة يعني اللي يزعجني هو أن بعض من يقرأ هذا الكلام أو يعتبر هذا الكلام كانوا يعتبر هؤلاء لا يعرفون، وأنه كان فيهم سذاجا يقولوا بمثل هذا القول الذي أصلا هذا معروف، أي واحد يعرف أنه لماذا منع إبليس من, من, من, من, من الصرف، يقول للعالمية والعجمة هكذا. طبعا تستقر عندك هذا الأمر، لكن في رأي آخر يعني هذا الآن يقول لك ليس عجميا، يعني لماذا أن ترفضه؟ يعني هو الآن أنت تصادر الدليل وتريد أن تلزمه بما, بما, بما ثبت عندك، مع أنه لم يثبت عنده، لكنه شيء أشبه ما يكون بالمتعارف. لكن كما قلت لكم هذا لا يمنع العجمة. لماذا؟ لأن القياس هو بإيش؟ بلغة التنزيل أو لغة العرب في ذلك الوقت. وكما قلت لكم الأزهري على جلالته مع أنه جمع من لغات العرب ما جمع، ما كان يعرف لغة أزد عمان مع أنه كان قريب منهم، ولما أسر كان بين الدهناء والصمان، لكنه ما سمع لغة أزد عمان هؤلاء ولا قرب منهم، وكن لو سمع في ذلك لا سمع منهم كلاما. وفيها غرائب طبعا، اللهجات التي ذكرها ابن دريد يعني فيها غرائب، يعني أذكرني جمعت منها بعض الكلمات تجد فيها غرائب شديدة جدا جدا، حتى في المدلول، يعني حتى في المدلول يختلف، يعني تسمية كذا تسمية كذا تجد عندهم اسم مغاير تماما. وفيه أيضا حتى غرابة شديدة جدا جدا، مثل الآن ما نسمع تماما، لو واحد جاء بواحد من هالفيفا وقال له تعال إيش تسمون هذا إيش تسمون هذا، تجد تختلف الأسماء، نفس الفكرة كيف ينطقها تجد أيضا نطقه فيها أشكال عندك أنت لأنك ما تعودت عليها، وهكذا. واضح الفكرة؟ طيب عموما ما أريد أن نطيل في هذا، حتى إسحاق قد سبق أن طرحت الموضوع ولا أريد أن نقف عنده أيضا، لعلنا نكمل في قوله أبا. نعم. قال رحمه الله: وتأويل قوله أبا يعني بذلك إبليس أنه امتنع من السجود لآدم فلم يسجد له، واستكبر يعني بذلك أنه تكبر وتعظم عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا وإن كان من الله تعالى ذكره خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق، وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله والتذلل لطاعته والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم. اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبارهم الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بصفته عارفون وبأنه لله رسول عالمون، ثم استكبروا مع علمهم بذلك عن الإقرار بنبوته والإذعان لطاعته بغيا منهم له وحسدا، فقرعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدا له وبغيا، نظير فعلهم في التكبر عن الإذعان لمحمد النبي الله صلى الله عليه وسلم ونبوته إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسدا وبغيا. ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضربه لهم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله بالخضوع له، فقال: وكان يعني إبليس من الكافرين من الجاحدين نعم الله عليه وأياديه عنده بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم، كما كفرت اليهود نعم ربها التي آتاها وآباءها قبل من إطعام الله أسلافهم المن والسلوى وإضلال الغمام عليهم وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم خصوصا، وما خص الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه ومشاهدتهم حجة الله عليهم، فجحدت نبوته بعد علمهم به ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا، فنسبه الله تعالى ذكره إلى الكافرين فجعله من عدادهم في الدين والملة وإن خالفهم في الجنس والنسبة، كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض لاجتماعهم على النفاق وإن اختلفت أنسابهم وأجناسهم، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بذلك أن بعضهم من بعض في النفاق والضلال. فكذلك قوله في إبليس وكان من الكافرين، كان منهم في الكفر بالله والمخالفة لأمره، وإن كان مخالفا جنسه أجناسهم ونسبته نسبتهم وإن كان مخالفا جنسه أجناسهم ونسبته نسبتهم ومعنى قوله وكان من الكافرين أي أنه كان حين أبى السجود من الكافرين حينئذ. وقد روي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه كان يقول في تأويل قوله وكان من الكافرين في هذا الموضع وكان من العاصين. حدثني وساق بسنده عن أبي العالية في قوله وكان من الكافرين يعني من العاصين. حدثت عن وساق بسنده عن الربيع بمثله، وذلك شبيه بمعنى قولنا فيه وكان سجود الملائكة لآدم تكريمة لآدم وطاعة لله لا عبادة لآدم، كما حدثنا وساق بسنده عن قتادة قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. نعم. قوله سبحانه وتعالى أبى، كما ذكر الطبري رحمه تعالى أن المعنى امتنع من السجود لآدم واستكبر أي تكبر وتعظم. الفكرة التي طرحها الطبري وأطال الحديث فيها في قوله وهذا وإن كان من الله تعالى ذكره خبرا عن إبليس، فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمر. هذا سبق أن ذكرت لكم، هذا ما يسمى أو ما يمكن نسميه بلازم الخبر. لازم الخبر بمعنى قد تقول ما الفائدة من ذكر قصة إبليس هذه، هي نفس ما يذكره الآن، يعني لازم الخبر وليس مجرد الإخبار عما حصل من إبليس، لأن الإخبار عما حصل من إبليس هو مجرد قصة يخبر عنها، لكن ما هي الفائدة من هذا؟ هو مثل ما قال تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه إلى آخر كلامه. فإذا كان المقصود أن الموعظة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أو أحد المواعظ هي هذه الموعظة والتنبيه أو تقريع هؤلاء الضرباء، هذه واحدة. ثانية قضية أخرى ذكرها لما قال وكان ممن يتكبر عن الخضوع لأمر الله إلى أن قال اليهود. طبعا تأملوا لو كان الفرق بين القراءة الجردية والقراءة البحثية. نحن الآن اللي حضر معنا من بداية التفسير، يعني بداية سورة البقرة إلى الآن، يعرف لماذا ذكر اليهود هنا. لكن لو واحد يقرأ قراءة بحثية بمعنى أنه عنده بحث، قلنا له راجع قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر، فيرجع ويقرأ فيقرأ مثل من هذا، هل تتوقعون يفهم؟ أنا أقول جزما لا يفهم. ليه؟ لأنه يقول إيش دخل اليهود في هذا الأمر؟ هو الطبري رحمه الله تعالى من بدأ التفسير، من بدأت الآيات هو يقول الكلام والخطاب كله موجه لمن؟ لليهود. يعني نظم الكلام من بداية سورة البقرة عنده هو في اليهود. فإذا حينما يقول هذا الكلام هو عنده عقد منظوم من بداية الكلام إلى الآن أن المسألة مرتبطة باليهود. ولهذا لو أن دارسا درس يعني نظم القرآن عند الطبري في مثل هذه الفكرة، وهي قريبة طبعا من السياق، يعني هي بينه وبين السياق نوع من من من, من تداخل، لأن هو الآن يربط سياق طويل جدا جدا جدا بهذه الآية، لكن على الأقل هو يدرس الآن العلاقات في هذا الأمر. يعني لاحظ الآن أنه الآن نحن عندنا رقم آية 34 وبدايات الآيات وتنقلات متنوعة، ثم ما زال يربطها هو في ماذا؟ في اليهود. فإذن هذه العقلية المستحضرة حتى الآن انتظام الآيات في أمر معين، هذه عقلية جبارة، وليس في هذه السورة فقط بل في مجموع من السور. يعني أذكر مرة كان أحد الطلاب يقرأ عندي في سورة الأنعام نفس الفكرة، يعني بعد ممكن كذا من الآيات يعني نسينا أول السورة، فإذا به يقول عبارة كذا: العادلين بربهم. جاء بلفظ العادلين بربهم، ليه؟ بداية السورة أي بربهم إيش؟ يعدلون. أراد أن يربط يقول يعني كان يقول ما زال الحديث يتكلم عن أولئك، يتكلم عنهم في أول السورة. فالذي يقرأ هكذا كما قد يقرأ بحثية ما ينتبه إلى يقول إيش علاقة اليهود، تحتاج ترجع لكي تربط. تذكرون مرة توقفنا في هو حتى ذكر خلاف هل هي في المنافقين أو في اليهود، وذهب إلى أنها إيش في اليهود، لينتظم عنده سلك السياق كاملا في اليهود. طيب، وتكلم الآن عن هذا الأمر، ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف إبليس بالكفر وأيضا علاقة اليهود به، يعني كأنه شارك أو اشترك هو وهؤلاء، وكذلك حتى المنافقين اشتركوا كلهم في ماذا؟ في وصفهم بالكفر، لما قال سبحانه وتعالى كان من الكافرين. من فوائد يذكرها غير الطبري رحمه الله تعالى التعبير بكان، ويبدو لي والله أعلم أنه من خلال يعني من خلال النظر في القرآن أن كان بالذات يعني لها مزية للدلالة على استغراق الوصف في يعني استغراق الوصف في اسمها وخبرها. لما يقول كان من الكافرين، هو الآن كان قبل أو صار؟ هو الآن قبل ما كان من الكافرين، لكن لما حدث منه هذا الحدث صار من الكافرين. فإذا لا تستبعد تجد واحد يقرأ هذا يقول كان من الكافرين أي صار من الكافرين بسبب إيش؟ ما فعله، يعني ما ظهر منه. لكن التعبير بكان هي تشعر بأن هذا الأمر متجذر ومتأصل فيه، وأن يعني أنه مستعد له، مستعد له. فإذا كان فيها هذا الملحظ، ولهذا تلاحظ أنها تأتي في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه أوقعت إشكال عند واحد من التابعين، قيل إنه نافع بن الأزرق والله أعلم، لما قال إنه في لما سأل ابن عباس كان صحيح البخاري إن في القرآن أشياء تشتبه عليه، لسمى يعني مشكل أو متشابه القرآن، وذكر منها وكان الله غفورا رحيما. هو فاهم ما دام قوله وكان، طبعا قبل أن يكون كيف كان هكذا وردت في ذهنه، بس هو ما عبر عنها، هو عبر قال إني وكان كيف وكان الله غفور رحيما، وقبل كيف كان، يعني هذا معنى سؤاله. فإذا جاء جواب ابن عباس عنه جواب قاطع، قال كان ولم يزل، يعني أن هذه كان. وممن أشار إليها الطاهر بن عاشور في بعض مواطن لفظ كان التنبيه على مثل هذا الأمر، وقد يكون أشار إليها غير الطاهر رحمه الله الجميع، لكن المقصود أننا نحتاج إلى أن نعرف طريقة أو طريقة القرآن في بعض الألفاظ، طريقة القرآن في بعض الألفاظ. طبعا هو أفادنا هنا فائدة في قوله وكان من الكافرين، أي أنه كان حين أتى السجود من الكافرين حينئذ، يعني هذا معناه أنه كان بهذا الوقت، أما قبله لم يظهر منه إيش إلا شيء مضمر اللي قال الله سبحانه وتعالى وأعلم ما تكتمون. فإذا ما كتمه لم يؤخذ عليه حتى أظهره، لكن كان تشعر بماذا؟ بتأصل أو على الأقل تجذر هذا الأمر عنده. طيب، إذا كل من شارك إبليس بهذه الصفة فإنه يدخل في قول الله سبحانه وتعالى كان من الكافرين، يعني هذا الذي يريد أن يشير إليه الطبري لما ذكر قوله رحمه الله تعالى فنسبه الله تعالى ذكره إلى الكافرين، فجعله في من عداده في الدين والملة وإن خالفهم في الجنس والنسبة، يعني بناء على أن الكافرين منهم إنس ومنهم إيش جن، فهو يقول إنه دخل معهم في هذه النسبة. فإذن الكافر يطلق على هذا الصنف وهذا الصنف، وقطعا يدخل فيهم إبليس من باب أولى، من باب أولى. يعني المسائل التي طرحها هي تعبير أبي العالية بقوله كان من العاصين، وهذا كما سبق أن نبهتكم عليه أننا حينما يأتينا مثل هذه العبارات نحن نحتاج إلى أن نعرف المدلول اللغوي، وأحيانا قد نحتاج أن نعرف المدلول الشرعي. لكن الآن قوله كان من الكافرين واضح أن المراد الكافرين بالله، لكن هل مدلول كفر بالله نفس عصى الله؟ أيهم أعم؟ العصيان. فإذا كانه تفسير للأخص بالأعم ولا لا؟ أنت إذا تأملت الآن الكفر والعصيان، يعني كل كفر عصيان وليس كل عصيان كفرا، فإذا العصيان أعم والكفر أخص. فماذا فعل أبو العالية؟ يعني أبو العالية قال كان من العاصين، يعني كأنه يريد أن يقول إنه عصى ربه بماذا؟ بإبائه للسجود فاستحق الكفر. ولهذا الطبري قال، لاحظوا عبارته، قال كان يقول كذا وكذا، قال وذلك شبيه بمعنى قولنا فيه. كيف يكون شبيه بمعنى قولك فيه وبين هذا عام وهذا خاص؟ هو بهذا المعنى يعني الذي ذكرته لكم الآن. كيف يكون شبيه بمعنى ما قاله الطبري والكفر أخص من العصيان؟ أنه كان يقول عصى بهذا القول فوصل به إلى ماذا؟ إلى الكفر، فيكون إذن في نوع من ماذا؟ من شبه بهذه الطريقة كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة ذكرها وهي قضية السجود للملائكة. طبعا سجود للملائكة، وأحيانا تتعجب لما تتأمل بعض الأشياء أنه كيف يقع فيها إشكال والأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى. هل آدم قال للملائكة أسجدوا لي؟ هل الملائكة سجدوا من ذات أنفسهم لآدم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. من الذي أمر بالسجود؟ فإذا تنفيذ الأمر بالسجود يعتبر طاعة لله، ما ليس له علاقة لا بتحية ولا بأي شيء آخر. هذا التنفيذ الأمر هو طاعة لله. قال الله لنا قبلوا الحجر الأسود، نقبله ولا لا؟ المسوه نلمسه، أشير إليه نشير إليه، لكن الركن اليماني في أحد يقبل الركن اليماني؟ ما أحد. لماذا؟ لم يقل لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم افعلوا هذا. إذا نحن الآن أمام أوامر مطلقة تطبق كما هي، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. كون هذا الأمر جاء بهذه الطريقة التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالى، السجود لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر من الله. بمعنى إذن الآمر هو الله، لابد ننظر إلى من هو الآمر. ما دام الآمر هو الله فإذن يجب أن نلغي جميع إيش؟ جميع الأشياء التي تحتها، وننظر إلى ذات الأمر بغض النظر عن نوع الأمر. وإلا لو واحد مثلا جاء إلى صخرة من نيزك مثلا نزل من السماء، وقال والله هذا نيزك نزل من السماء، ومثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المطر، هذا حديث عاد بربه وهذا أيضا حديث عاد بربه، نأتي ونقبله أو نطوف عليه أو لا، يجوز هذا؟ ليس هناك أمر، بخلاف الكعبة بخلاف الحجر الأسود. إذا نحن مرتبطون بأمر الله سبحانه وتعالى، كذلك الملائكة مرتبطون بأمر الله سبحانه وتعالى. قال لهم اسجدوا سجدوا، حتى لو قال لهم اسجدوا لكذا سجدوا بغض النظر عن من هو المسجود له. لكن لماذا يسجدون لآدم؟ هذا زيادة تكريم له عليه الصلاة والسلام، يعني كرمه الله سبحانه وتعالى أولا بالعلم وأظهر علمه عليهم ثم كرمه بالسجود. وهذا أيضا في إشعار بأن هؤلاء الملائكة هم في النهاية إنما يخدمون من؟ هذا المخلوق الجديد. ولهذا الله سبحانه وتعالى ستجدون أمثلة أو لو نظرتم في أصناف الملائكة الذين يحفون ببني آدم ستجدون أصناف كثيرة جدا جدا، بل إن هناك أصناف من الملائكة تستغفر للذين آمنوا فقط، يعني شغلها شاغل ما هو استغفار الذين آمنوا، كل هذا في خدمة من؟ في خدمة هذا المخلوق الجديد. هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. الدخول في تفاصيلها مزلة أقدام، وهي من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. قاعدة الخير والشر ابتدأت من هنا، يعني الانفراق بين الخير والشر من هنا بدأ. يعني قبل الأمر بالسجود كان بالنسبة للمجموع كله المخلوقات الثلاثة كانت الأمور كلها ماشية على ماذا؟ على الخير. المكتوب ما طلع اللي يخبره عن الله سبحانه وتعالى واللي أشار إليه السلف فيما هو المكتوب. لما عصى آدم بدأت بذرة إيش؟ الشر. فإذا صار بداية الصراع بين الخير والشر في السماء، سيأتينا إن شاء الله تتمة الصراع إذا يسر الله وأعان، وكيف استطاع آدم أن يغوي آسف كيف استطاع إبليس أن يغوي آدم وزوجه حواء، سيأتينا إن شاء الله تفاصيلها ونعرف كيف أن هذا الصراع منذ تلك اللحظة بدأ، يعني لما أبى آدم أن يسجد، آسف أبى إبليس معذرته. نعيد مرة أخرى الآن بقي القضية الأخيرة. سجود يوسف عليه الصلاة والسلام، آسف سجود يعقوب وزوجه وأبنائه ليوسف عليه الصلاة والسلام هي نفس الفكرة هنا تماما بتمام. لماذا؟ نحن نعلم أن وحي الأنبياء أن رؤيا الأنبياء وحي ولا لا؟ مدام رؤيا الأنبياء وحي هذا يكون أمر ممن؟ إذن هذا أيضا أمر من الله. أيضا نفس الفكرة تتكرر مع الابن كما صارت مع الأب، فصار للأب في السماء تكريم بالسجود وهذا تكريم خاص ليوسف عليه الصلاة والسلام بالسجود. فإذا هذا نوع من التكريم لا علاقة له لا بتحية ولا بغيره. ولهذا أنا استغرب ممن يقول مع أنهم بعضهم عظام ممن يقول أنها كانت تحية بينهم. طيب التحية أليس هو أولى أن يقدمها؟ كيف يذكر تحية الأب والأم والإخوان ولا يذكر تحيته؟ لماذا لم يسجد لهم هو إذن؟ لو كانت بالفعل تحية كما يقال يعني هذا تخلص من مشكلة، نقول لا ليست مشكلة أصلا، هذا أمر من الله وهم نفذوا أمر الله سبحانه وتعالى. فاللي يقولها تحية، طب لماذا لم يحيهم يوسف عليه الصلاة والسلام مثل تحيتهم ويسجد لهم؟ بل إن الأب والأم أولى بالسجود تحية من يوسف عليه الصلاة والسلام لو كان بالفعل هذه تحية. أول من يسجد يوسف عليه الصلاة والسلام، لم يسجد يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا المسألة هذه كلها مرتبطة بإيش؟ بأمر الله. لا يوجد عندنا في التاريخ الذي بين يدينا الآن مكتوب لنا الذي وصل إلينا من خلال ما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أوامر بالسجود غير هذه. يعني إذا هي حوادث عينية ومقصود بها قصد معين وتنتهي بانتهاء ذلك الحدث. واضح الفكرة؟ نعم. لماذا أولنا أو خدنا السجود حقيقة وطرفنا الشمس والقمر؟ أولنا الشمس والقمر على أبوه أمه أو أبوه خلته وقلنا السجود حقيقة. ليش؟ ما فهمت والله، أنا ما فهمت السؤال. رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر على أبوه سجدين. طيب قلنا السجود هنا حقيقة. هنا أناس. لماذا أولنا الشمس والقمر والكواكب بأنهم أناس ولم نقل إن الشمس الحقيقية والقمر الحقيقي هما اللي هو رأها؟ شوف في المنام، في المنام رأها ساجدة، يعني رأى هذه الكواكب ساجدة، ولكن هذه ليس المراد سجودها، لا نستطيع أن نقول هذه هي أو لا، لكن هذا السجود الذي رأى في المنام هو إشارة وتعبيره أن يسجد له الأب والأم والإخوان. أما الذي رأى في المنام يبقى رؤية منام، هل هي بالفعل نفسها سجدت؟ الله أعلم. أنا ما أعرف أحد من العلماء أشار إلى التي سجدت في المنام هل هي نفسها بعيانها أم لا، ما أعرف. أنا ولا أذكر أني قرأت فيها شيء. هل لا أنا أناقش أن هذا وحي من الله أن سيدنا يعقوب يسجد من سيدنا يوسف؟ طيب أناقش هذا. يعني إذا قلنا السجود من سيدنا يعقوب قد أن هي وحي، ليش فرقنا أو فرقنا بين الشمس والقمر والسجود؟ ما فرقنا، كيف فرقنا؟ هذا لأنه الآن هو لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، هذه رؤية، يعني رأى في المنام في 11 كوكب والشمس والقمر تسجد له. كيف رآها كيف سمعتها الله أعلم، ما ذكرت لها، لكنه رأى هذه الرؤية. في واقع يعقوب عليه الصلاة والسلام هو واضح جدا أنه علم أن هذه الرؤية لها تأويل في الواقع. هل هو عرف بالتفصيل ماذا سيقع أو بالإجمال الله أعلم، لكن يقينا واضح من كلام من السياق أنه علم أن هذه الرؤية لها تأويل يدل على شرف هذا الابن. كيف عرفنا أن المراد بالشمس والقمر والأحد عشر كوكب هم الأبوين والإخوة؟ لما سجدوا، يعني كانوا إذا هم عرفوا أن هذه الرؤية المراد بها أن يسجدهم، فسجودهم هنا هو تأويل الرؤية الذي هو أمر إلهي من الله لهم. شوف أحسنت، سؤال مهم. يعني أولا، متى نبئ يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك عندنا دليل لا نافي ولا مثبت. يعني ما زلنا نقول متى نبئ، لأنه حتى في في في في, في الجب قال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم إيش؟ قال وأوحينا إليه. كيف جاء هذا الوحي؟ لا يا أخي الكريم، ما في حد، ما في، لكن هي المسألة فيها سعة في هذا. لأن الله سبحانه قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما جاء الوحي في في في, في الغار في القاسم في الجب، هذا واضح أنه وحي صريح، لكن هل هو وحي بالنبوة أو وحي بدون نبوة؟ الله أعلم، ما نستطيع أن نثبت هذا ولا ذاك. لكن واضح من سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام أن نبوته جاءت مبكرة جدا. لكن أيما كان هذا الآن الذي رآه يوسف علم منه يعقوب اللي هو نبي أن هذا الأمر له شأن. كيف نحن استطعنا أن نعرف أن رؤيا نبي إلى آخره؟ ننبئ يوسف عليه الصلاة والسلام، فرجعنا إلى هذا الأمر الأول، مثل ما كان رسول الله يرى الرؤيا مثل فلق الصبح قبل أن ينبأ. إلا ما أمر من الله، إحنا ما قلنا أمر من الله، فهمني، لم نقل أمر من الله اعتباطا، إنما أمر من الله لأن شواهد سياق القصة تدل على هذا. يعني شواهد سياق القصة تدل على هذا، وهكذا فهم يعقوب، وهكذا فهم الأبناء، وفهمة الأم. نعم. إيه نعم صحيح، كلامك صحيح، أحسنت. أن سبق أن قلنا الشيخ عبد الرحمن أن قوله كان إذا تجرد من هذا، يعني السياق يدل عليه، فالسياق هنا يدل على أنه لا يريد التضعيف. السياق الآن يدل على أنه لا يريد التضعيف، لأنه عقب بعبارة تدل على قبوله هذا القول. ولو كان إيه نعم لو كان تركه من دون قول ذلك لقلنا أنه هذا نوع من التضعيف، لكن لما أعقبه بهذا الاستدراك أنه شبيه بالمعنى الذي ذكره دل على أنه يقبل هذا القول. أي نعم. طيب بهذا لعلنا نقف عند هذا، نختم يعني دروسنا لهذا الفصل بهذا الدرس، وإن شاء الله تعالى بداية الفصل القادم، وإن كان سيكون طبعا وقت الانقطاع طويلا كعادتنا في هذه الأزمان، لأن طبعا الأزمان المتقدمة كان في مثل انقطاعات إلا لسبب حج أو عمرة، أما الآن نحن ارتبطنا بالدراسة يعني الفصلية، فبنضطر ننتظر إلى ذي القعدة، ثم ذي القعدة كلها أسبوعين ويأتي الحج، ثم ننقطع إلى بعد الحج وهكذا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وإن كانت قليلة، وأن يجعلها إن شاء الله شاهدة لنا لا علينا، وأن يرزقنا البركة في الأعمار، وأن يبارك للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.